عجيب في هوا الأخضر يا طي شنو طعمه وريقه يبني العله وعهد قصه عجيب في هوا الأخضر شنو طعمه وريقه يبني العله يأمر ويحكم داخل البندر يا طيب دولة عظيمة ومحد يقصي الدولة يأمر ويحكم داخل البندر يا طيب دولة عظيمة ومحد يقصي الدولة وصلت إلى باب محروس أتخبر متى يواجه أبو رضوان يبا وصله ما جيت إلا وقال إني استغفر يا طيب ما عندي إلا حمامة دور تسجانه وكما البد داكي فوق ذا المنبر واربع وصايف لأجله قائم كبره وشاهد ذلك المنظر إن كان يا ذا مالك فالمملكة لله قلت قصدي وشاهد ذلك المنظر إن كان يا ذا مالك فالمملكة لله